نادي نادي ابن اختي فين؟ على القهوه. على القهوه. جه اليوم اللي عشت طول عمري استناه. جالك اللي هياخد لي بطاري منك يا فرج. سلم عليا يا فرج. مد ايدي. انا مدد لك ايدي للسلام. انا ايدي مشغوله يا نادي. في ايدك دمار. اوعى تفتكر ان غيبتك دي طفت النار اللي بيني وبينك يا ناجي. لا، النار لسه والعه، ما بقتش رماد، بالعكس دي ولعت اكتر واكتر. مات جمال؟ مات ده شحات. ده ابني جمال ابني. طب يلا غور من وش السعاده انت وابنك. يلا يلا يلا يا جمال. دمك فير ليه يا فارس؟ يا اخي ارض ام جمال دي نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيها بتاعتي. ما تغمض عينك على طول وانت تستريح يا فرج. اغمض عيني ازاي وهي قصد عيني باستمرار طول ما انا بقعد هنا، وانت عارف انا ما بقعدش الا هنا. طب ما تبني سور وانت ما تشوفهاش خالص. سور؟ فكرة جن. من بكرة هنفذها. دخل أبو جمال. دخل أبو جمال. دخل افتح يا خالد. ايه فرج ورجالته عمالين يبنوا سور في الأرض ودايسين على حتة كبيرة من أرضك علشان يضموها لأرضه. طب امشي نجر هات سمير من المدرسة. امشي يلا. استني. حاضر يا خالد. حاضر يا خالد. مفيش غير دي. هي اللي هتوقف عند حدني. ربنا يجيب العواجب سليم. اذا كنت خايف ارجع. انا خايف عليك انت يا ام جمال، ده راجل مفتري ما بيخافش ربنا. بعد موت جمال ما بخافش على حاجة. ليه؟ ربنا يخليك لسمير، عاوزك ومحتاج لك. سفارة يا سفارة، الحق يا كبير الحق الحق. ايه يا ده شحات؟ بنقولي يا ابو جمال بلا جاية وشايلة بندقية ومعاها الرجالة بالفوت. هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط، علشان كل واحد يعرف قيمته وحجمه ومركزه كويس. لغاية دلوقتي بتقول ان انا اللي قتلت ابنها، اهي جات للموت برجليها. يلا رجالة الهمة شوية. فرج قول لرجالتك يبعدوا عن سرقة ارضي ولا مش هيحصل. طيب الدم هيغرق الارض كلها. لمي نفسك يا ام جمال، في الاول اتهمتيني بالقتل ودلوقتي بتتهميني بالسرقة. الناس دي كلها شاهدة عليك، يعني لو ساح دم هتبقى انت المسؤولة. ليه بتحب وجع الدماغ يا ست ام جمال؟ ما تبيع الارض الفارغ، بيع الارض وتتلاقي مع الفلوس وتريحي روحي. اخرس انت خالص، ادوا السور يا رجال ورجعوا الحق لاصحابه. يلا جرى يلا يلا يلا يا جماعة. ضربة تانية يا مو جمال، وحطها الرصاصة في قلبي. أنا بعد جمال ما بقتش باقي على أي حاجة. اضرب كده اضرب وريني، خلي العالم كله يعرف إنك قاتل ومجرم بصحيح. اضرب انت يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ فرج رفع البندقية على ام جمال، عايز يقتلها. يعني الارض هتتملي دم رجالي واقفة قصاد بعضين، زمانهم نازلين دم في بعض. يا ساتر يا رب، طب اجري انت احنا هنحصلها. بسرعة يا سناك اجري. يلا يا ناك. يلا يا نعمة، خلي شاكر يحصلنا. هي الكارتة فين؟ قدام الباب يا خالي. هنلحقهم يا خالي ان شاء الله. يا ابني ان شاء الله. ارجع يا ولي احسن، انا مطول بالي عليك. ضد الحرمه يا فرج. ايش لو شفت راجل بطلوع ارضه يقتل حرمه؟ يا يا يا يا النوبه دي انذار، النوبه الجايه في المليان. اسر الشارع يا فرج. انا هضرب الواد ده اذا ما رجعتيش يا ولي. انت فرج فرج ارجع يا فرج. فرج يا فرج استنى، هتعمل ايه؟ انت هتقتل ولد صغير ده من دور ولادك لو كان عندك ولاد. اطلع منها انت يا ناجي وما تعمليش فيها بطل. ارجع انت يا فرج واقصر الشر، مش هتاخد حاجه من عمايلك دي. اطلع منها انت بس يا ناجي ومالكش دعوه. ايه اللي دخلك في وسطينا يا اخي؟ كنا بس رايحين منك. طب روح انت يا ابو جمال. لا لا بس يا ابو جمال تعالي معايا. وصل ام جمال يا خالي وانا هتصرف مع فرج. ايه بس اللي ماسكاه في ايدك دي؟ سيبيه تعالي معايا. لا اهدي بقى اهدي. هتتصرف مع فرج يعني هتعمل ايه؟ ده انا اقتلك وادفنك هنا اهو. القتل ما يرضيش ربنا يا فرج. ربنا حرم القتل. القتل خطيه، خطيه كبيره. خطيه؟ ما شاء الله خطيه. عملت لي فيها قسيس على اخر الزمن يا سناجي. ابعد يا ناجي والا هضرب في المليان. اضرب يا فرج اضرب، صدري مفتوح قدامك اهو. اضرب اقتلني اقتلني قدام اهل البلد كلها عشان يبقوا شهود عيان. انت يعني بتخوفني؟ انا اضرب ما اضربش وقت ما انا عايز. هتعمل ايه يعني؟ هروح نقطة البوليس واعمل محضر تعدي. تمخض الجبل فولد فأرا. روح النقطة يا ناجي، اعمل اللي انت عايزه، خلي النقطة تنفعك. مهما تجبرت وافتريت يا فرج، فيه قانون وفيه نظام، الدنيا مش فوضى. انا بقى بموت في القانون وفي النظام. القانون ده هو اللي طلعني براءة قبل كده يا ناجي. القانون دايما معايا وفي صفي. يعني هو البلاغ اللي في النقطة هو اللي هيجيب نتيجة؟ ما هو ده الإجراء القانوني الصح يا شاكر اللي احنا لازم نعمله، مش كل واحد ياخد حقه بدراعه. احنا نعمل اللي علينا واللي على ربنا يكون. يا جماعة أنا اكتشفت النهاردة حاجة غريبة، اكتشفت إن فرج ده جبان بصحيح. أنا كنت خايف عليك أوي يا أستاذ ناجي في الأول، عرفت ان الحكايه كلها تهويش. ما هو كلام فرج كله جعجعه وتهويش. فرج ده عاوز يكوش على كل حاجه لوحده، مش معقولة الواحد هيكوش على كل حاجة أبدا. السلام والنعمة لهذا الجمع المبارك. أهلا يا عم. ازيك؟ ازيك عم ابراهيم؟ ازيك يا جنيد؟ تعال اقعد جنبي هنا. لا أنا هقعد جنب الأستاذ فايز، الراجل ده وحشني. أنت فينك يا راجل؟ مشغوليات يا عم ابراهيم، الدنيا تلاهي. هي على رأي المثل. قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش وغير رزقك لن تحوش. مع إنه مثل قديم لكن صح تمام. الإنسان مهما عمل لا يمكن يقدر يزود رزقه أبدا. اللي أقدم منه كلام السيد المسيح. المسيح وهو بيتكلم عن الأكل والشرب قال: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. لا، أنتوا مش فاكرين يا جماعة ولا إيه؟ فاكرين طبعا. فاكرين كمان لما قال إن ربنا هو اللي بيدبر أكل طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع في مخازن، وهو برضو اللي بيأكلها. هو بجد الكلام ده صحيح. وهو بيتكلم عن كده قال: من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الانسان مهما يجري ورا رزقه عمره ما هيزوده. حد يقدر يا جماعة يزود طوله حتى ولو شبر واحد؟ شبر ولا حتى سنتي يا جنيدي. يعني عم ابراهيم انا لو اهتميت بنفسي لا زود رزقي ولا طولي؟ لا الاهتمام ولا القلق ولا الجري جري الوحوش زي ما بيقول عم ابراهيم بينفع يا جنيدي. طب ما تقولوا الكلام ده الفرق. هو بيسمع كلام حد؟ هياخد ايه معاها؟ يا دوب حفن التراب. ده هو اللي هيبقى حفن التراب. فرق ده يا جماعه بيفكرني بالغني الغبي. مين الغني الغبي ده؟ ده راجل في بلدنا. ده مثل قاله السيد المسيح. قال ايه؟ في يوم جه للمسيح واحد كان متخانق مع اخوه بسبب المراس وشكاله منه وطلب انه يتدخل بينه. قام المسيح قال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فانه متى كان لاحد كثير فليست حياته من امواله. يا سلام يا سلام على الكلام. فعلا حياة الانسان عمرها ما كانت من فلوس. الفلوس الكتير لا تقدر تزود حياة الانسان ولا تهنيه. بعد كده المسيح ضرب لهم مثل وقال: إنسان غني أغصبت كورته ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثمان؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. التي أعددتها لمن تكون. بعد كده علق المسيح على المثل ده وقال: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. فعلا غبي، اللي يحوش ويكوش لنفسه يبقى غبي. حتى لو كان غني؟ حتى لو كان غني هو غبي. لا، ده الراجل ده صورة تبقى الأصل من فرج، زي ما يكون المسيح شاف فرج وعرف. المسيح شايف ناس كتير زي فرج، وحتى لو ما شافهمش المسيح عارف طبايع البشر كويس. استاذ ناجي يقول لي كل ده اتعلمته منين؟ من بلاد بره؟ ربنا علمهولي حته حته. كل بلد رحتها اتعلمت منها حاجه. كل بلد رحته وكل مكان زرته وكل انسان قابلته علمني درس. ما هو باين اهو، تعرفهم ناجي ده كان زمان عصبي، كان خلقه ضيق قوي، بس السفر اداني فرصه ان انا اشوف واتعلم واتغير. ازاي يا ناجي؟ دي حكاية طويلة. طب ما تحكيها لنا، واحنا ورانا الديوان. ورانا نبلغ النقطة يا سجنيدي. هي النقطة هتطير، ما النقطة مكانها، يمكن من قبل ما تولداني. ياه، يعني ليها أكتر من 100 سنة يا عمي. 100 سنة؟ وأنا عمري 100 سنة يا شاكر. لا العفو يا عمي، ما أقصدش. والله قصدك. كمل يا ناجي كمل. كنت شاعر بالعطش جوايا، كان منكد عليا حياتي. انا كنت فاكر ان السبب عشان ناجي تربى يتيم ما شافش ابوه وامه، حاولت انا ومنعم نعوضه عن ابوه وامه، لكن ما قدرناش. لا يا خالي، ما كانش ده السبب، ده انتوا كنتوا احدنا عليا من اي اب واي ام. بس كل ما كنت بكبر كان الفراغ بيكبر جوايا، مش عارف، بس انا كنت حاسس بيه وما حكيتش لحد. حكيت بس ما كانش حد فاهمني، انا ما كنتش عارف احكي لان انا نفسي ما كنتش فاهم. دي حاجه تلخبط. كنت فاكر ان السبب هو عشت في الشرقان، كل ما ابص حواليا اتخنق، الناس كانوا في منتهى السلبيه والكسل. الشمس قاسية والحرارة لهيب، والأرض متشققة من كتر ما حميت، والشمس لا بترحم ولا بتغيب. يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار، الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار، والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار. اطلع عليا يا سحاب يا أبيض، امسك جناحك يا سحاب وسرد، وامطر عليا مية الأنهار، تدل ريق العدا المسلوبين في النار. رحت مصر أم الدنيا، لازم حلاقي فيها حل. دخلت الجامعة، البلد زحمة دوشة، صراخ. تهت وسط الزحمة، قلت يمكن أنسى اللي جوايا، الدوشة دي كلها لازم تنسيني. دخلت المتاحف والجناين والملاهي، كله زحمة. سحب الضل وغطي وش العيال المطروحين في الطل، واكبر بخاطر الولاد العطشانين في الحر. اشتقنا ليك يا مطر، عطف علينا وطل. لو سمحت. قول يا فندم. ميه، عاوز ميه. بس حضرتك انا ما حدش بيستعمل ميه. اصلي عطشان قوي لو سمحت. من الدرجة دي اجيب لحضرتك ميه. شكرا. ايوه بيبس بيبس بيبس يا استاذ. ايوه بيبس. تفتكر الكزوزة هتريحك، ولا حتى لو شربت 100 إزازة ولا مية النيل كلها. يا فريد اهلا. يا راجل انت ما بتشبعش سهرات. حاضر حالا يا سيدي، حجيلك حالا على الاقل اطلع من حالة الملل اللي هتقتلني دي. سلام يا فريد. Thank you. عشان كده طفشت. دي حكاية شرحها طول يا خالي. يلا بينا عشان نلحق النقطة قبل ما الوقت يسرقنا، وبعدين نبقى نكمل الحكاية. يلا يا صالح. ايوه. حسابك جنيه وربع. وربع علشانك يبقوا جنيه ونص. الله ربنا يحرمنا منك. يا نهار اسود يا ولاد، دي الحكايه بقت لينا على الاخر. روحنا بداهي. Thank you.